الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في كتاب فضائل شهر رمضان للحافظ الكبير أبي بكر ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: حدثني محمد بن إسماعيل ابن أبي سمينة البصري، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا عمرو بن تميم، عفوا، عن عمرو بن تميم عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي يحلف به لقد أضلكم شهر ما أضل المسلمين شهر قط خير لهم منه، ولا أتى على المنافقين شهر قط أضر عليهم منه، إن الله عز وجل لا يكتب نوافله وأجره قبل أن يدخله، وإن المؤمن ليعد فيه القوة للعبادة، وإن المنافق ليعد فيه الغفلات، فهو غنم للمؤمن ووزر على المنافق، أو كلمة نحوها. هذا الحديث ضعيف الإسناد، بل يبدو أنه ضعيف جدا، ولكن فيه لفتة، وهو التنبيه على حال المنافق. الصيام في الحقيقة أن الله عز وجل يقول: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا يقول الله عز وجل هذه الكلمة؟ لأن الصيام عبادة باطنة في حقيقة الأمر. الصيام عبادة باطنة في حقيقة الأمر وليست عبادة ظاهرة، لأنك قد تبدو للناس صائما ثم تذهب وتختلس وتشرب الماء، فهذه عبادات برهان على الإيمان. لماذا مثل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان؟ لأنه قد تذهب تصلي أمام الناس نفاقا ولا تكون متوضئا. الوضوء هذا هو الذي يراك في البيت متوضئا، الذي يراك في البيت يقول يتوضأ في المسجد، والذي يراك في المسجد يقول توضأ في البيت. فكونك أنت تتوضأ وتذهب متوضئا وتحرص على الوضوء، فهذا معناه أنك إيش؟ هذا دلالة على الإيمان. وأيضا ننبه على هذا، مثلا أناس في ديار الكفر حيث يؤذى الإنسان على دينه، يظهر الصلاة والصيام، هذا أبلغ في الدلالة على إسلامه. يقول يعني الإمام الشافعي أن الإنسان لو لم يتلفظ بالشهادتين المشرك لن يعرفه، ورأيناه يصلي في ديار الكفر نعده مسلما، لأنه في ديار الكفر لا يصلي للمسلم، لكن في ديار الإسلام ممكن يصلي الكافر نفاقا، يذهب ويصلي مع الناس هكذا نفاق. لهذا الآن مثلا بعض الناس يأتيك يهون من شأن بعض السنن، يجلس يقول: اللحية هذه ليست كل شيء، الإزار هذا ليس كل شيء، مش عارف. هي نعم هي ليست كل شيء، ولكنها شيء مهم، خصوصا والناس اليوم يؤذون عليها. الأمر لم يعد كما كان قديما، أنه أهل التدين لهم توقير، بل اليوم مثلا وسائل الإعلام تتخذ المتدينين بشكل مستمر محطا للسخرية، لكي يعني تنفر الناس عنهم وتنفر الناس عن الدين ككل. لكن يعني تبدأ كأن أنتقد، يعني كما كان ذلك المنافق يأتي ويهجو الصحابة الكرام، فيقولون هذا بياتمن، يقول هذا قالها فيكم فلان المشرك، وأنا أقول هكذا، وكل شوي يروح يأتي يهجو يقول قالها فلان. هذا علم أنه هو الذي يقول، هو ينظر، هو ما يعني ما استطاع أن يطعن في النبي مباشرة، ما استطاع كذا، استلم الصحابة، يجلس ويجلس يقول هذا ما هو كلامي، هذا كلام ناس آخرين. هذا الرجل اللي سرق الدرع وألقى على اليهودي وكذا، ونزلت الآيات: ولا تكن للخائنين خصيما. لو كان يهودي بريء، وهو هذا أعوذ بالله المنافق هو الذي كان، يعني هو الذي سرق. تشاهد عبادة الصيام هذه فيها الإخلاص، وكل ما كانت العبادة أجرك على قدر نصبك، كل ما كانت العبادة في وقت من الأوقات في يوم من الأيام الإنسان يؤذى فيها أكثر، كل ما كانت أدل، وكل ما كانت يعني ينبغي منا أن إيش أن يعني نشجع هذا الإنسان ونشد على يده. هذه نقول عبارات الدين مش عارف إيش هذه عبارات، وهو أصلا هو خجل من السنة لا يستطيع أن يفعلها. نعم هذا ليس مقدسا وليس ملكا وليس كذا وليس كذا، وهذا أمر ربما يفعله ثم بعد ذلك يطرح عليه نفاق أو رياء، هذا ما هو شيء. لكن لما ما لنا أن نقب على القلوب؟ ينبغي أن نفرح إذا رأينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبق فحسب. وأصلا على فكرة في العادة التشبه الظاهري دائما دلالة على التشبه الباطن. انظر الناس لما شغفهم حب الغرب صاروا ايش؟ يقلدونه حتى في الملبس وماكلهم واشربوا في كل شيء. نعم. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا ابو نصر التمار، حدثنا القاسم بن فضل الحداني عن النضر يعني ابن شيبان قال: قلت لابي سلمة يعني ابن عبد الرحمن: حدثني بشيء سمعته من ابيك، يعني أبو عبد الرحمن بن عوف. المشهور عند المحدثين، وهذه لهذه الرواية ممكن تكون معلولة، أنه لم يسمع من أبيه، أبوه أبو عبد الرحمن بن عوف كما نبهنا في الدرس الماضي، الصحابي الجليل المبشر بالجنة، أحد الستة الذين جمعهم عمر للشورى، وهو قريب عثمان، ومنها ومن الذين هاجروا الهجرتين. يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض عليكم صيام شهر هاجر الهجرتين، يعني إيش؟ يعني هاجروا الحبشة ثم هاجروا المدينة، لأن كانت في هجرة أولى من دار كفر إلى دار كفر أخف، ثم صارت هجرة من دار كفر إلى دار إسلام. إن الله فرض عليكم صيام شهر رمضان وسن لكم قيامه، فمن صامه إيمانا وقامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. هذا حديث معلول، والمشهور غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يبعد حقيقة أن يكون المقصود بغفر له ما تقدم من ذنبه مثل يوم رجع كيوم ولدته أمه. قال المصنف: حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام بن أبي هشام عن محمد ابن أبي ابن محمد ابن الأسود عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل طلع؟ أنا في درس، أنا في العمرية حاليا، سيارتك بنشرت عليك؟ أي طيب، بإذن الله المستعان، والله أنا في العمرية، الله المستعان. يا سلام، بالمستشفى بجهرة، كان رايح لأبوي والسيارة بنشرت عليه. حسين هذا يصن هذا نعمة، أو لو ينظر لها من جهة أخرى، يعني بنشرت عليك بالليل حمزين، ونبتشر عليك برمضان بالنهار وانت صايم. أي طيب، قال طيب أعطيت أمتي في شهر رمضان. طبعا لو بنشر سيارتي أنا ما أقول هذا الكلام، لكن أنت شنو يعني اللي يدوب الماء يعني يجلس ينظر، يعني تنظر الجانب المشرق ومشير الكلام هذا مال. قال: أعطيت في شهر رمضان 5 خصال لم تعطها أمة قبلها، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا في حديث آخر، هذا حديث ضعيف لكن في حديث صحيح: الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هذه الرائحة التي يعني تخرج من المعدة، ومع ذلك لا ينهى عن التسوك، لأنه التسوك لا يذهب الخلوف، ولهذا عمر كان يتسوك كثيرا وهو صائم. طيب، أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب، الله يجد الطيب سبحانه وتعالى، هذا صفة لله، مثل السمع والبصر، اسمها صفة الاستطابة، اسمها صفة الاستطابة. ومن أحسن من تكلم على هذا الصفة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، وهذا من الكتب الجميلة جدا في الأذكار وفي فوائدها، كتاب جميل جدا حقيقة، من أحسن ما صنف ابن القيم، الوابل الصيب في الكلم الطيب. وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، الملائكة من وظائفها الاستغفار المؤمنين مطلقا، وهذه إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أنه يحب المؤمنين ويحب الاستغفار له، لهذا جعل عباده الذين لا يعصونه يستغفرون للمؤمنين. فينبغي لنا نحن أن نقتدي بالملائكة في هذا ونستغفر المؤمنين. وورد حديث، ورد أثر عن بعض الصحابة، ورد أثر عن بعض الصحابة الكرام أن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة، يعني استغفرت له إذا أكل عنده، يعني هذا في الصائم. بعض الصحابة، ما أذكر أنا أي صحابي، صلت عليه الملائكة، ملائكة صلت عليه. طيب هذا طبعا في صيام التطوع، صيام الفرض يعني أفضل. قال وتصفد فيه مردة الشياطين ولا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون في غيره، يعني يخلصون إلى شيء ولكن ليس كالذي غيره. طيب هذا له شاهد. قال ويزين الله كل يوم جنته، هي فتحت أبواب الجنان. عبد الله بن عمر، نعم بن عمر، عبد الله بن عمر، أي نعم. ويقول يوشك عباد الصائمون السامرة أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيرون إليك ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله هي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل يوفى أجره إذا قضى عمله. هذا حديث يعني ضعيف ولكنه عامة له شواهد. لا إله إلا الله. حدثنا النضر بن طاهر البصري، حدثنا النضر بن طاهر البصري طيب حدثنا عبد، قال حدثنا عبد السلام بن سليم وليس أبي الأحوص عن فطر بن خليفة عن عامر بن واثلة قال قال أبو بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى بنى جنانا كلها من ياقوت أحمر، أساسها وأعاليها شبكت بالذهب، عليها ستور السندس والاستبرق، وكل جنة طولها 100 عام وعرضها 100 عام، في كل جنة 100,000 قصر، في كل قصر قبة بيضاء سماؤها زبرجد أخضر، الأنهار تطرد في حيطانها، الأشجار دانية عليها، يقول هذه الجنة صاحبها ينعم فلا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك جنان بنيت لمن صام شهر رمضان يهبها الله لأهلها يوم الفطر. هذا حديث مكذوب، الله المستعان. هنا السؤال بس أجيب عليه، قال الله في الأنفال ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فنسختها الآية التي تليها وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصديه. الآية الأولى وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون، يستغفرون يعني يوحدون، هكذا فسر، يعني يستغفرون من شركه، يرجعون من الشرك إلى الإسلام، فهذا استغفارهم. وأنت فيهم يعني لم تقتل كما حصل من إبراهيم حين ذهب وهاجر من قومه، لأن الناس إذا قتلوا نبيهم أو طال مكث النبي بينهم وهم يكذبونه ويؤذونه فإنهم في ذلك يستوجبون العذاب. فقولهم نسختها يبدو أنها خصصتها، يعني بينت معناها وليس النسخ بالمعنى الاصطلاحي. طيب قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا ضمر بن ربيعة حدثنا بشر بن إسحاق عن جابر بن يزيد وهذا الجعفي عن أبي جعفر هذا الباقر رحمه الله رضي الله عنه، وهذا من مراسيل الباقر لكن جابر متهم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل شهر رمضان أقبل على الناس بوجهه ثم قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هذا له شاهد في جميع الأهلة، والعافية المجللة هذا لا شاهد له، ورفع الأسقام والعون على الصيام وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. هذا الحديث ما أضع فيه حقيقة، هذه الألفاظ جميلة يعني ممكن إنسان يدعو بها، ثم يقبل على الناس بوجهه يقول أيها الناس إن هذا شهر رمضان غلت فيه الشياطين وغلقت فيه أبواب جهنم وفتحت فيه أبواب الجنان، ونادى مناد كل ليلة، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فأغفر له، اللهم أعطي كل منفق خلفا وعجل لكل ممسك تلفا، حتى إذا كان يوم الفطر نادى مناد من السماء اليوم يوم الجائزة فاغدوا فبادروا خذوا جوائزكم. قال أبو جعفر جوائز لا تشبه جوائز الأمراء. حدثني عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا ضمر بن ربيعة قال حدثنا عن نصر بن إسحاق عن جابر عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عليه شهر رمضان صحيحا مسلما صام رمضان نهاره وصلى ورده من الليل وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته مجموعة وبكر إلى جمعه فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. قال أبو جعفر جوائز لا تشبه جوائز الأمراء. الله المستعان، هذه الأيام حقيقة في رمضان هذا الحفاظ على الجماعة بسبب أمر النوم العجيب هذا أمر الله المستعان. قال حدثني محمد بن أبي سمينة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا جرير بن أيوب عن الشعبي عن نافع بن بردة عن ابن مسعود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وقد أهل رمضان. طبعا هذا الحديث واضح النكارة، وجرير بن أيوب هذا لم أعرفه ويبدو أن البلاء منه. لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي. طبعا لماذا كثير هناك أحاديث كثيرة في شهر رمضان منكرة أو موضوع؟ لأن هذا في عمل القصاص، يعني القصاص يحاولون أن يرغبوا الناس بمثل هذه الأخبار، ممكن يأتي بأخبار صحيحة يجمعها يخليها بحديث واحد وثم بعد ذلك يزيد شيئا وينقص شيئا وهكذا، أو ممكن يؤلف من الأساس. لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها. فقال رجل من خزاعة حدثنا قال فقال إن الجنة تزين لرمضان من رأس الحول إلى رأس الحول، فإذا كان أول يوم من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة فينظرن الحور العين إلى ذلك فيقولن رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا. قال فما من عبد يصوم رمضان إلا زوجه الله إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مجوفة كما نعت الله عز وجل حورا مقصورات في الخيام. على فكرة أكثر ما ذكر أمر الحور العين وثوابها في الجهاد، وهذا له مناسبته اللطيفة، لأن الإنسان إذا ذهب يجاهد من ضمن الموانع الممكن تمنعه من الجهاد أنه قد يحب زوجه يحب زوجته ولا يحب أن يفارقها، فيعني هذا من باب الأجر من الجنس، ولهذا يشفع في أهله لأنه فارقهم في ذات الله، فكان مناسب أنه يشفع فيهم يعني كأجر مقابل على أنه يعني وهكذا. على كل امرأة منهن 70 حلة ليست منها حلة على لون الأخرى، وتعطى 70 لونا من الطيب ليس منها لون على ريح الآخر، لكل واحدة منهن سرير من ياقوتة حمراء موشح بالدر، على كل سرير 70 فراشا بطاينها من استبرق، وفوق 70 فراشا 70 أريكة، لكل امرأة منهن 70 ألف وصيفة. ماسك على 70 هذا جرير. وصيف لحاجتها، وسبعون ألف وصيف، ووصيف مع كل وصيف صفحة من ذهب فيها لون من طعام، تجد لآخر لقمة فيه لذة لا تجد لأوله، ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر، عليه سواران من ذهب موشح بياقوت أحمر، هذا لكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من الحسنات. طيب، قال حدثنا علي بن جعفر الأحمر قال حدثنا إسحاق بن منصور عن الحسن بن صالح عن أبي بشر عبد الله بن بشر عن الزهري قال تسبيحة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة في غيره. هذا ثابت عن الزهري، والزهري تابعي جليل معروف، تتلمذ على أنس وعلى سهل بن سعد الساعدي من أعمدة الرواية، وتتلمذ على البحور القرشية الأربعة اللي كان يذكرها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير، و الرابع أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وأيضا تتلمذ على علي زين العابدين رضي الله عنه عن أبيه، فهو رجل يعني واسع العلم والاطلاع. طيب، قال حدثني أبو جعفر الآدمي قال حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب وراشد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انبسطوا في النفقة في شهر رمضان فإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. هذا مرسل من مراسيل، ممكن تكون ضعيفة، لكن في الواقع النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، وصح عن عثمان في كتاب الأموال لأبي عبيدة قاسم السلام أنه قال هذا شهر زكاتكم، ويبدو أن الصحابة كانوا يقدمون الزكاة لشهر رمضان، يعني إذا إذا إذا يعني قبل أن تبلغ حولها، وتقديم الزكاة جائز. قال حدثني الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق بن حكيم عن عبد الله بن مبارك عن أبي بكر بن أبي مريم، وهذا سند قوي، قال سمعت مشيختنا يقولون إذا حضر شهر رمضان قد حضر مطهر، ويقولون انبسطوا بالنفقة فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله، ويقولون تسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره، وهذا خبر قوي جميل. قال حدثني محمد بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي قال حدثنا جرير بن أيوب قال حدثنا الشعبي عن قيس بن خالد الجهني قال أن كل يوم يصومه العبد في رمضان يجيء يوم القيامة في غمامة من نور، أو تلك الغمامة من در له سبعون ألف باب من ياقوتة حمراء. قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا شاذان عن حماد بن سلمة، هذا سند صحيح، قال كان ثابت البناني وحميد الطويل رحمهم الله تلميذان لأنس بن مالك يتطيبان ويغتسلان لأربع وعشرين وثلاث وعشرين، ويحبان أن يطيب المسجد بنضوح، يعني للقيام يطيب المسجد، يحبان هذا أن يحصل تطيب المسجد عشان يعني للصلاة لإطالة الصلاة، وهو ما يتطيبان. وهذا خبر جميل وقوي ويصلح للنشر. طيب، قال المصنف حدثني عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علاء بن المسيب عن أبيه وخيثمة وأبيه المسيب الرافع وخيثمة، وكلاهما من تابعي الكوفة وفاضلهم، قال كان يقال من صام رمضان ثم مات من عامه ذلك دخل الجنة، وأسناد صحيح إلى هذين التابعيين الجليلين، خيثمة تابعي جواد فاضل، والمسيب أيضا تابعي صالح. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن شقيق عن حسين بن واقد عن مروان بن المفقع قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. يعني أخبار الأدعية السلف يتسمحون فيها، ولهذا لو قرأت كتاب الدعوات من سنن أبي داود ستجده روى عن أناس لا يروي عنهم في العادة، وأبو زرعة لما ذكر الدعاء اللهم اذهب عنا الخبث والخبأ الرجس المرجس قال هذا ضعيف ولكنه يعني يعمل به لأنه من الأذكار في كتاب العلل. فالسلف يتسامحون في أمر الأذكار والأدعية، التشدد الذي اليوم هذا ليس نهجا سلفيا، فيضع لك يحط لك هذا حذي اللهم على رزقك اللهم على رزقك صمت، يحط عليه إكس الشكل لك هذا حديث ضعيف. وليش ضعيف؟ والله في راوي من واجدين واحد يوثقه والدار خطني حسن الثاني، وهذا الثاني يكتب لك صح هذا اللهم لك الصمت. لا لا لا هذا غلط، هذا مثالة اكس ومش عارف ايش، هذا قد يكون النبي قاله فعلا، وقد يكون دعاء بعض الصالحين، وما احد يشدد في هذا ولا احد يعتبرها بدعه اذا كان السند محتمل الضعف يعني. وهذا في الادعيه، باب خاص في الادعيه يعني ما هي. طيب، قال حدثني محمد بن الحارث الخراز قال حدثنا سنان بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا حباب القطعي عن أبي إسحاق الهمداني قال خرج علي بن أبي طالب في أول ليلة من شهر رمضان والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى، فقال نور الله لك يا عمر بن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قام عدة ليال ثم صلوات الله وسلامه عليه ترك. لماذا؟ لعلة، قال خشية أن تفرض عليكم. لما مات النبي هذه العلة زالت، أنه ما عاد يفرض شيء بعدين، فعاد عمر هذا الأمر. وقول عمر نعمة البدعة، قالوا ويريد البدعة اللغوية، نعم، لأن النبي فعل هذا، وقال من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له، لما قال له الصحابي لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلما قال من قام مع إمامه وجعلها للمجهول وحتى ينصرف جعل فضل، هذه إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم، عاد يفهمها الفقهاء أنه هذا يفعل بعد ذلك لاحقا، لهذا الصحابة اتفقوا وما أنكروا. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل، طبعا يعني من النكات ومن النوادر ومن ضحكات وبكيات، يعني تجد الرافضي يأتي لدينا يقول تراوح بدعة، يعني هو دينه لطم وتطبير، وهذه كلها سنن، يعني عندك فيها حديث وعندك فيها آيات، ثم تأتي إلى الصلاة وتجلس تقولها يحدثون كل كم يوم ركضة تطويريج ومش عارف ايش وكذا، ثم يأتون إلى السنن الثابتة ويجلس يقول هذه بدعة، هذه ابتدعها عمر بن الخطاب. انت عمر الخطاب عندك مرتد، انت اترك عنك بدعة وما بدعة، يعني هذا برا القصة، يعني هذا برا الموضوع يعني. وطبعا ثابت عن علي لو كان يصليها. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن هلال وزان قال حدثنا عبد الله بن عكيم قال كم أكان عمر الخطاب رضي الله عنه. هذا إسناد قوي. يقول إذا دخل شهر رمضان ألا إن هذا يعني الشهر كتب الله عليكم صيامه ولم يكتب عليكم قيامه، فمن قام منكم فإنها من النوافل الخير، عفوا من نوافل الخير الخير، لا الخير. إذا حطينا ألف ولام تصير خير، إذا ما حطينا فما في داعي نحطها، فأنا قرأتها بالألف واللام خلتها، لكن اتبهت أنه ما عندي ألف ولام. نوافل الخير التي قال الله عز وجل ومن لا فلينم على فراشه وليتقي أحدكم أن يقول أصوم إن صام فلان وأقوم إن قام فلان، من صام أو قام فليجعل ذلك لله. ثم رفع يده فقال ألا لا يتقدم الشهر منكم أحد، ألا لا تصوموه حتى تروا. هذا فيه حديث لا تقدم شهر، وهذا فيه أن الصحابي يأتي يعلم الناس بألفاظه هو أحكام واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الأحكام لا تكاد تجد بابا إلا والأحاديث المرفوعة يأتي الصحابة يتكلمون ويعملون بمثل ما في الأحاديث المرفوعة، بل أحيانا تجد الصحابي يتكلم باللفظ النبوي ولا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة يغفل عنها أجلاف الظاهرية. ثم صوموا حتى تروا فإن أغمي عليكم فأتموا العدة 30. هذا بحث في الفقه، وأقل اللغو في مساجد الله، لأنه خلاص يجلسون ويتروحون ممكن يحصل حديث. وليعلم أحدكم أنه في صلاة من انتظر الصلاة، قديما كانت الصلاة طويلة، يعني يجلسون يصلون 4 ركعات يجلسون مدة بين الترويحتين، فممكن حتى إنسان يقوم ويصلي في هذه الاستراحة، اليوم يعني استراحة يخلونها شوي، إذا جاءت العشرة أواخر وجاءت ما تسمى صلاة القيام يستلمونها الجماعة شوي، واحد يعطيك موعظة بين أربع ركعات ويقول نستغل وجود النساء. جزاكم الله خير، عاد تعرفون تقنعونهم بشيء. وليعلم أحدكم أنه في صلاة من تذر الصلاة ألا ولا تفطروا حتى تروا الليل يغسق على الضراب. يعني الشمس تدحض تنزل على الضراب، يعني تكون الأرض اللي يعني تكون يعني تغيب الشمس تماما، والله المستعان. طيب، قال حدثنا هارون بن عمر القرشي قال حدثنا أنس بن عياض، وهذا فيه أنه الإمام يعلم الناس أحكام الصيام الأحكام، وفيه فوائد كثيرة حقيقة. يعني عمر انتقل أحكام الهامة التي يحتاجها الناس ولخصها. يعني شفت رأيت هذه كلمة عمر، هذا اليوم لو تقول لأي إنسان يعني واعظ أو خطيب تقول له أريدك أن تكلم في النقطة 1 2 3 4 يقول لك أبي نص ساعة يعني، وهذا يكون مقتصد. هذا يقول ربع ساعة. انظر عمر هذه يعني أسطر قليلة نحن نقرأها قراءة ما أخذت من شيء، ولأنه الناس كانت تكون منتبهة يعني وفاهمة. قال حدثنا هارون بن عمر القرشي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني بكير ابن مسمار عن خراش الكعبي قال التقى أبو هريرة وكعب الأحبار قال أبو هريرة يا كعب كيف تجد هذا الشهر في كتاب الله عز وجل، يعني رمضان. فقال كعب لا أخبرك حتى تخبرني ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحد رمضان ويصوم إيمان واحتسام لا غفر له. هذا ثابت عن أبو هريرة بسانيد أخرى، هذا السند في ضعف. فقال كعب والذي نفسي بيده إنه في كتاب الله حطة، يعني حطة خطايا، فقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. قال حدثنا خالد بن مرداس قال حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن هبيرة عن ابن مسعود قال سيد الشهور شهر رمضان وسيد الأيام يوم الجمعة. صحيح. طيب، قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني يزيد بن عياض ابن جعدبة كذاب هذا الله المستعان. قال حدثنا أبو بكير بن سمسار عن عبد الله بن خراش عن أبي هريرة قال كعب رحمهم الله ألا تحدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، يعني رمضان. قال أبو هريرة وتخبرني كيف تجده في كتاب الله عز وجل. قال كعب يا أبا هريرة أخبرني أنت. قال أبو هريرة رحمه الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومه أحد ويقومه إيمانا واحتسابا إلا غفر الله له. فقال كعب رحمه الله صدق الله إنه في كتاب الله عز وجل حطة. طبعا على فكرة لماذا الصحابة يسألون يقول كيف تجد في كتاب الله؟ لأنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعد النبي بقرون كتب اليهود وهي كثيرة، ليست كتبا يسيرة، اللي يسمونه الكتاب المقدس هي مجموعة كتب، لم توجد مترجمة بالعربية، وليس فقط بالعربية، وليست مترجمة بالرومانية ولا بالإنجليزية ولا بأي شيء، لا توجد إلا باللغة الأصلية لهذه الكتب، يعني عفوا بلغات قديمة بعضها تكون. فلهذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما في كتب هؤلاء هذه آية، لأنه العربي القارئ الكاتب لا يعرف، بل اليهودي والنصراني العامي لا يعرف إلا حبر ودارس، يعني حبر يكون دارس قارئ وكذا، وهذا تأخذ من الإنسان من عندهم يعني 15 سنوات 11 سنة 12 سنة، مثل علم الحديث يعني عندنا دراسة ومقارنة، بل العلم عندهم متعب لأنه النسخ تختلف جدا وكذا وكذا. فكون النبي يجي هذا رجل أمي بعد 40 ما درس وكذا ويجلس يقول لهم أي هذا معضلة، يعني ورقة بن نوفل كان يترجم الكتاب العبراني ما شاء الله، هذا شيء قليل يعني، أصلا ورقة بن نوفل هذا رجل يعني ليس من كبار أحبارهم، هذا تقول لك ما شاء الله، هذا لا يكاد يوجد منه شيء، هذا اللي يترجمه ورق. هؤلاء أصلا حتى كانت تصدر القرارات بمنع ترجمة أي شيء، فلهذا كانوا هم يترجمون للصحابة ما شاءوا، فلهذا يقال لهم لا تصدقوا ولا تكذبوا. فعلم النصارى عميق جدا، وليس التوراة فقط، هناك كتب كثيرة يعني مختلفة، فالموجود في القرآن الله عز وجل أحيانا يحكي لهم أحكام موجودة في التلمود ليست في التوراة، وأحيانا يذكر لهم أمور في كتب مثل المشنة وغيرها، وأحيانا يذكر لهم حتى مثل قصة أصحاب الكهف، هذه كانت يعني بالنسبة لهم يعني كارثة أن يعرفها، لأنها ما هي في التلمود ولا هي في التوراة، هي في كتب عند الخاص. يعني هذه الأيام فقط ظهرت ترجمة فيها قصة أصحاب الكهف، هذه الأيام فقط. فكان الأمر يعني الله المستعان. طيب، قال حدثنا محمد بن يزيد بن يزيد العجلي، يزيد ممنوع من الصرف. قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا العلاء بن مسيب، ممنوع الصرف يعني ما يحط تنوين بس يعني عشان، عن أبيه وخيثمة قال كان يقال من صام رمضان ثم مات من عامه ذلك دخل الجنة، هذا إسناد صحيح ونبهنا عليه. قال حدثنا أبو سعيد المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد هذا المقبري عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهر رمضان يكفر ما بين يديه إلى رمضان المقبل. هذا رمضان يا رمضان كفارة اللي ما بينهما، هذا له شاهد في الصحيح. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سلام بن سوار قال حدثنا مسلم بن الصلت عن الزهري عن ابي هريره عن ابي سلمة عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول شهر رمضان رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار. هذا الحديث ضعيف في عموم الفاظه ولا يستبعد معناه وهو كله رحمه، ولكن يعني انه العظمه يعني اوله يكون رحمه باعتبار ان تصفد هذه وكذا، ووسطه يعني بعد الأعمال تصير مغفرة، وآخره العتق من النار. حدثنا محمد بن بكار، وأنت يعني الحين تدخل المسجد إيش تقول؟ تقول اللهم إني أفتح لي أبواب رحمتك. فعند الدخول للعبادة يستحب أنك تقدم قضية الرحمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طيب أيوة، ولا إذا قضيت الصلاة تستغفر. طيب، وإذا خرجت من المسجد إيش تقول؟ اللهم إني أسألك من فضلك. فهذا قريب منه. طيب، قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا ابن أبي زناد عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب قائم حظه من قيامه السهر ورب صائم حظه من صيامه العطش. هذا شيء مخيف، هذا الحديث مخيف حقيقة، لأنه يقوم بلحظة القلب فحظه السهر، ورب صائم حظه من صيامه العطش. لما؟ لأنه يعني يرفث ويفسق فالصيام أنت الآن تترك المباحات ثم تفعل المحرمات، هو الصيام تهذيب الآن حتى في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في الحج أنت تلبس حتى اللباس مهم، يقول جماعة الشكليات الإحرام هذا ما يصح حجك إذا لم تحرم هكذا باللباس الذي يريده الله، اللي هو لباس متواضع جدا، لكي هذا تتعلم تذهب هناك تتعلم التواضع. طيب، قال حدثنا أبو خيثم عاد هذا الآن إسناد ذهب، يعني إحنا تعبنا من الروايات الضعيفة. قال حدثنا انطونا شاي هم احنا ما كابتشينو. طيب، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة هذه سلسلة، وقال اصح سلسلة تروح عن ابي هريرة، وهذا ابو الزناد تتلمذ عليه الكبار، تتلمذ عليه مالك، وتتلمذ عليه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، لانه كان معروف بالضبط والحفظ، حتى أن ولده لما انفرد عنه بأحاديث مالك ضربه قال أين كنا نحن عن هذا، فاهم؟ يعني ولده لا يستطيع أن ينفرد عنه من كثرة الناس اللي روى عنه رواية يعني رفعوا لنا. هذا يعني فائدة بالحديث، قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرأ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. حدثنا القاسم ابن هاشم قال حدثنا يحيى ابن نصر ابن حاجب القرشي قال حدثنا هلال بن خباب قال سمعت ابن الحنفية محمد بن الحنفية بن علي هو ابن علي قال ليصم سمعك وبصرك ولسانك وبدنك فلا تجعل يوم فطرك مثل يوم صومك واتقي أذى الخادم. الله أثر عظيم. الناس إذا صاموا كثير منهم يفقد أعصابه خصوصا هذه الأيام أيام إيش الناس صارت تدخن فتفقد أعصابها لأنها لا تستطيع التدخين في نهار رمضان فهذا عامل فيهم يعني تعب. فأنت إذا كنت تغضب وهذا لا أرجو أن تنشره إذا كنت تصوم وتغضب على من ستصب جام غضبك على الضعيف المرأة ما عاد الضعيف الحين حط على جنب أهم شيء الخادم هي الآن المرأة هي تصب جام غضبها عليك فالآن يعني الخادم الطفل ممكن إيه الخادم ليس في الغالب ليس عندك محبة له ولا تتقي شره ولا كذا فإيش فتأتي وتغضب تسبه وتشتمه فهذا أثر جليل وقف واتقي أذى الخادم. حدثنا حمزة ابن العباس طيب قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يوسف بن همام عن همام بن يحيى الملجمي يوسف بن زياد عن همام بن يحيى الملجمي عن علي بن زيد عن سعيد المسيب عن سلمان إسناد غريب قال أخبر رحمه الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا ومن تقرب إليه من تقرب فيه بخصة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. هذا لفظ منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وشهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة. قال وشهر المواساة يعني تواسي الفقير. بعض الناس يستنكر كلمة بعض الناس يقول لك نحن نصوم لنشعر بالفقراء فيقول لا هذه ليست الغاية. لا هذه من ضمن الغايات هي عدة في عدك عندك عدات عيلة لعلكم تتقون. هذه التقوى ليش قلنا مسألة الفقراء لأن آخر شهر رمضان فيه زكاة فطر فواضح قصد مراعاة الفقراء في الصيام واضح. والنبي كان جوادا في رمضان والصحابة كانوا يقدمون زكاتهم لشهر رمضان فهذا واضح يعني فهذا معنى لا يستنكر. أيه. وشهر يزاد فيه وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه الحديث فله مثل أجره وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجره شيء. الحديث مستنكر بن عدي طبعا ولا يلام وإن كان في فقرات صحيحة. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله عز وجل هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء. هذا تقديمه قواعد الشريعة العامة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك أعطه أطعمه لأهلك هو شوية هو مقدار كفارة. بلال لما كان لا يجد ما يضحي فيه يذهب يأتي بدجاجة خلاص هو لا يجد الآن فيفعل أي طاعة وهكذا. ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف فيه عن مملوكه غفر الله له واعتقه من النار. التخفيف عن الخادم أمر فيه مطلقا في حديث أبي هريرة. والخادم إذا مسلم وصام لا شك أنك تخفف عليهم لأن النبي قال ولا تحملهم إلا ما يطيقون. استكثروا فيه من 4 خصال خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما التي لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتعوذون به من النار. طيب حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم قال أنبانا داود يعني بن أبي هند عن عبد الرحمن بن الوليد بن عبد الرحمن عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، هذا جرش الشام للحين يسمونها جرش، عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر رحمه الله، هذا حديث مشهور وثابت. قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا في شيء من شهر رمضان حتى كان ليلة السابعة بقيت يعني يوم 23، فقام بنا إلى نحو من ثلث الليل. يعني إيش؟ يعني النبي قام أول الليل، يعني الآن جماعة القيام في شهر رمضان يؤخرون القيام كله إلى آخر الليل، طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم قام أول الليل. فلما كان ليلة خامسة بقيت قام بنا إلى نحو من شطر الليل. إذن النبي أيضا قام أول الليل في شهر رمضان وطول مرة للثلث ومرة إلى النصف. قال فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة كمل، يعني يقول للنبي أكمل. فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. قال ثم لم يقم لنا بنا ليلة رابعة بقيت، فلما كان ليلة ثالثة بقيت قام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح اللي هو قلت وما الفلاح؟ قال السحور. قال وأيقظ أهله وبناته ونساءه. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن فضيل عطاء بن السابع، عطاء اختلط لكن الاختلاط وين فرق، لكن الاختلاط يعني الاختلاط يعني لا يضر في مثل هذا. عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن عبد عبد الرحمن السلمي عن علي، وهذا سناد من أسانيد القرآن لو وضعنا مكان عطاء عاصم. عن علي كرم الله وجهه هكذا كتبها الناسخ أنه كان يأمهم في شهر رمضان، وإسحاق بن راهوية نص أنه علي كان يقوم بالناس. قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا علي بن هاشم عن جرير عن أبي الأشعث الجدلي قال غزوت على عهد علي رضي الله عنه ثلاث غزوات، ولقد صليت معه بالليل في رمضان تطوعا، وكان إذا فرق إذا فرغ القارئ خرج فأوتر بثلاث. يعني علي ما كان يوتر في الناس جماعة، إنما كان يفرد. طيب حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا بكر بن عياش قال قال رجل لعطاء بن السائب أقام بهم علي في شهر رمضان؟ فقال يأخذ بكلام الصبيان، يبدو أن الرافض كثروها ذاك الوقت. قال والله لقد قام بهم، وعطاء كبير عطاء بن السائب. حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا ابن فضيل، وابن فضيل متشيع قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه أن علي قام بهم في شهر رمضان. حدثنا خلف ابن هشام قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان يأمنا في شهر رمضان فيقرأ بنا عشر آيات، عشر آيات بس 20 ركعة قراءة يعني، وعد 10 آيات تختلف، مرات آية تطول مرات آية تقصر، مو مستلمها نص وجهه. قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم قال أنبانا يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم 20 ليلة من الشهر ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني، لا يقنت بهم إلا في النصف الثاني. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وهذا مذهب الحديث. فإذا كانت العشر الأواخر تخلى ها؟ شنو الدعاء يوم يوم يعني مجموع نص شهر. فإذا كان العشر أواخر تخلف يصلي في بيته فكانوا يقولون أبقى أبي. هناك شخص آخر اسمه معاذ القارئ، اسمه معاذ القارئ، هو كان يصلي بهم، أبي كان يختار يصلي لوحده. وهذه مسألة يكثر السؤال عنها، يعني الأفضل الإنسان يصلي لوحده أم يصلي مع الناس جماعة؟ طبعا الصلاة مع الجماعة يعني جائزة ومستحبة باتفاق. يبدو أن التفصيل ما يميل إليه ابن عمر أن القارئ القارئ اللي يكون حافظ يصلي وحده أفضل. يقول له تنصت كأنك حمار، استفصل منه أنك قارئ. وأما غير القارئ غير الحافظ فمع الناس، لكن هذه الأيام حقيقة هذه الأيام بالذات نستحبها جدا في المساجد إغاظة للرافضة، ويعني وتقوية لجانب العوام في مثل هذا وتشجيعا لهم. طيب قال حدثنا شجاع بن مخلد، لا إله الله، قال حدثنا هشيم قال أنبانا عبد الملك، عبد الملك العرزمي ملقب بإيش؟ بالميزان. عن عطاء بن أبي رباح، وروى له خبر بلسان الميزان، لهذا أنا متذكر القصة اللي فيها لطيفة. قال كانوا يصلون في شهر رمضان 20 ركعة والوتر 3. عطاء هذا اللي يقول كانوا يصلون، عطاء هذا اللي يقول كانوا يصلون 20 ركعة، هذا أدرك 70 صحابي. هذا اللي أدرك 70 صحابي، أيوة أي، فهذا جالس، هذا أفقه التابعين في المناسك، هذا كان عايش في مكة، عايش في المناسك، يجون الناس يتعلمون منه مناسك. يجيني واحد بعد 13 قرن يقول الزيادة على 11 ركعة بدعة، هو هذا هو قول البدعة. المسلمين يصلون 20 ركعة من لدن الصحابة إلى إلى عهد الشيخ محمد إبراهيم الله يرحمه. لا أعرف في زمان المسلمين كان يصلون 11 ركعة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على 11 ركعة في رمضان وفي غيره. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم أنت علم سنته والناس ما علم سنته، 11 ركعة، أنت 11 ركعة اللي تصليها، هذا الخطف مالكم، هذا كأحد عشر ركعة النبي صلى الله عليه وسلم، 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. في مسند أحمد النبي لما كان يصلي اجتمعوا خلفه، ما يقول فخفف رفقا بنا. فالصحابة من فقههم إيش عملوا؟ خلوا الركعات. فالصحابة إيش أكثر الركوع والسجود، لأن الناس يضعفون من القراءة من التطويل. مالك روى أن عمر في عهد عمر صلى 11 ركعة، لكن هذه الرواية بالذات مالك أخطأ فيها كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب. لماذا؟ لأن كل روايات التابعين تخالفها، ولا يعقل أن التابعين يهجرون سنة عمر سنة الصحابة، لأن الناس أصلا مقتدين في عمر في هذا الباب. فهذا التنطع ومسألة أن تقول 11 ركعة أفضل و20 تزيد، أهم هذا القول محدث وبدعة، زيادة من زيادة في الخير. أن تقولك تحري السنة، تحري السنة، تحري السنة يكون في أن تصلي كصلاة النبي تماما بطولها، وهذا صعب. بل السنة حين تأم في العوام أن تخفف عليهم في القراءة وتكثر الركوع والسجود، تكملها 20. مالك هو اللي روى هذا الخبر، هو يصلي 36 ما أخذ سنة عمر بن عبد العزيز، شاف الناس ها أهم 20 هذه مو معاهم حيل، فقال يلا خليها 36. والأمر هين، لا يعقل أن يكون الناس في القرون الفاضلة وفي كل هذه الأزمنة واقعين في بدع، والتابعين والعلماء ساكتين، حتى يأتينا شخص شخبط؟ لا أنا ما شخبط، لا أنا شفت هذا شخبطه؟ إيه أقوال لا دليل عليها، أقوال لا دليل، إيه يبدع، إيه هذا. فاللي ذهب له اللي ذهب له الألباني وتبعه عليه كثير من الشباب اللي يكتبون أبحاث الحين، يا أخي شيء عجيب يا جماعة الخير، والله ما يعقل. كيف التابعين؟ كيف أتباع التابعين؟ كيف المسلمين 13 قرنا؟ ولا قبل عبد الرحمن عبد الصمد الله يرحمه يقول اللي يجيب لي دليل إنه الصحابة صلوا 20 ركعة يتكلم هكذا، يقول صلوا 20 بدي أعطيه سيارة و10,000 دينار كويت الله يرحمه. طيب هذا أثر عطاء لما يقول كان له رواية، عطاء يقول أدركت الناس. لما يقول واحد أدركت الناس يعني أدركتهم، يعني أنا كنت صغير لما بدأت أصلي كانوا يصلون هذا. عطاء بن أبي رباح سامع بن عمر وبن عباس، يعني أدركت يعني هؤلاء موجودين، يعني ورافع بن خديج وصحابة كثر، بل يعني في روايات أنه داخل على عائشة، هذا عطاء وفيها ها فيها بحث، وراء أبو سعيد الخدري الله يبارك فيك لما يقول أدركت الناس. طيب اي طيب واسحاق نقل اتفاقه قبل وغير اسحاق نقله، فيا اخوه لا يصلح ونبدع ونضل. ثم كيف مدخل الشيطان؟ كيف حصل مدخل الشيطان؟ صار يصلون 11 ركعه ونقرا، المحافظين على السنه ما شاء الله، ونقرا يقرا الصفحه يقرا مشعره، ثم صارت صلاه قيام الليل ثلث ساعه يعني ثلث ساعه لا ويخدعون انفسهم يستريحون بين اربع ركعات الاربع ركعات يعني تعبوا وشق عليهم الامر. لا يا اخوه احنا نخدع بعض اصلا، هذا صلاتنا هذا فنبرو نستريح من فالشاهد الله يبارك فيك. يعني هذا الفكره هذه فيها درجه من الخطوره، انه اضع في عقول الناس انه انت احرص على السنه من الامه الاسلاميه 13 قرن مضت. فكره فيها درجه من الخطوره هذه، لو الانسان تلبس بها، لو الانسان تلبس بهذه فهذا سيجعله لا يقدر العلماء قدرهم. العلماء عد علماء السلف علماء لا يقدر العلماء قدرهم. في واحد قبل يومين يتكلم عن القران فيقرا ايات القران اذا طلقتم النساء وكذا، قال القران يقول كذا وانتم يعني صار لكم 13 قرن تقولون قول اخر. ايه ان اذا معناته وقع الطلاق، وانتم تقولون اذا لا ما وقع الطلاق. شلون اذا جاءت بالفعل عند العرب تكون للمستقبل. ايه المهم فهو قاعد يفهم القرآن فهمه ويترك لغة العرب. لا ثم يقول لك شنو؟ أن هذول أخطأ ما نشوف فيهم. القرآن يقول لي يا أخي أنت بعد أنت يعني أنت, أنت بعد الاستعراض نفس قصة أنت أنت يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم السلف أنت أنت أنت بعد الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإيطالي صرت تفهم القرآن يعني ما شاء الله من لغتك. يعني الآن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم هذه أنا أقول لك هذه لغتهم صحابة، هذه لغتهم وهذه مو لغتهم، هذه لغتهم التي يتحدثون بها يوميا. زيادة على ذلك في نزول، في أسباب نزول، هو الصحابي يقرأ الآية ويشوف اللي نزلت فيه يذكرها، فلان هذه نزلت بفلان، هذه نزلت بفلانة، هذه نزلت بحاجة الفلانية، ويذكر شاهد التنزيل. تجد التابع تذكر هذا عمي فلان نزلت فيه الآية، هذا خالنا فلان نزلت فيه. زيادة على ذلك في مصطلحات شرعية غير المصطلحات اللغوية. يعني الآن مثلا لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة من منا لم يظلم نفسه؟ فهموا على ظاهر اللغة. لا أبد، هو جاب على ظاهر قال هو الشكل، قال القرآن يقول ظلم، أنت تقول الشكل لا ما هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم أي فن الحديث اللي خاف القرآن لا لا هو النبي استدل بالقرآن النبي استدل بالقرآن قال ألم تسمع قول الصالح قول العبد الصالح أن الشرك الظلم العظيم. فهم شفت هؤلاء اللي يقول أنا أفهم القرآن، على فكرة ما يعرف غير لهذا. لما كتبت مقال قطعيات قرآنية نكشفها أنه أصلا عموم القرآن هم يخالفونه، حد الردة له أصل في القرآن، أهل العجل جهاد الطلب له أصل في القرآن، اللي سواه سليمان هذا شنو؟ ما يقبلون بالقصة هذه. فإن أحصنا فالله عز وجل فرق بين الأمة إذا أحصنت وغيرها، فإذا حتى المحصنة الحرة يختلف حكمها. فتقول لي كلهن عليهن جلد، ما يصير عقلا، ما يصير أنه الثيب الزانية مثل البكر الزانية عقلا، ها وقرآنيا هم ما يصير، هذا أمر أشد. طيب فأنا أقول لك هذا الشاهد، هذا الكلام بعض الناس يظنونه سلفية، مو مثل الزندقية اللي هذا بعض الناس زنادق اللي يقول هو هذا الكلام، أنك أنت تصير ما تقدر العلماء. يعني اليوم ما أي مع اليوم نحن نلاحظ أنه ناس يتكلمون هذه نافلة أصلها تاب، يعني لو بالبيت الحين بقيم بصلي فيه ركعة أحد يمنع منها؟ هل يقول لا تصلي البيت 20 ركعة؟ هذه نافلة أصلها يمنعون يقول لك السنة لا نافلة يقول لك السنة أفضل. الحين السنة القولية النبي إيش قال للأعرابي؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى، قال حتى إن خفت أن يدرك الفجر فأوتر. طيب الآن النبي يعرف هذا الأعرابي إيش كثر راح يصلي؟ ما النبي الآن يعرف هذا الأعرابي إيش طول صلاته ليل وكم يستوعب صلاة؟ هذا الأمر مفتوح. الحين أبو ذر لما يقول للنبي لو نفلتنا يا رسول الله بقية ليلتنا ما قال له ما يصير نزيد على الركعة، كان من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت تخليك خلك معي حتى أنصرف وانهي الموضوع. طيب، فانظر الآن هذا الأثر أيضا. قال حدثني حدثنا شجاع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا يونس، يونس بن عبيد، هذا الرجل اللي كان يعني مستجاب الدعوة ومعروف وكذا، وكان يعني له حادثة لا أذكرها بالتفصيل، لما في سفينة وسبحان الله وقام عليهم الموج وكذا، فهو دعا فخف الموج فأقبلوا عليه، وأنت أنت يونس أنت يونس، فهو سبحان الله هرب. طيب، يقول شهدت الناس قبل وقعة ابن الأشعث. وقعة ابن الأشعث لما وقعت أنس بن مالك كان حيين، طيب، وكان بعض أبو الطفيل طبعا أكيد كان حيين لأنه آخر الصحابة موتا. قالوا هم في شهر رمضان، يعني هذا الآن هذا سناد صحيح قدامك، وهذه يعني فعل التابعين. أي تابعين؟ النخبة اللي كانوا أبد الصحابة توهم. فكان يأمه عبد الرحمن ابن أبي بكرة، هذا أبو صحابي أبو بكرة الثقفي نفيع الطائفي اللي أسلم بالطائف يوم الطائف، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ولد الصحابي. وسعيد بن أبي الحسن، هذا أخو الحسن البصري، وهذا أيضا سبع من صحابة كثر. ومروان العبدي، فكانوا يصلون بهم 20 ركعة. طيب الآن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وجي الكارثة. أقول أنا أحرص على السنة من هؤلاء يا إلهي. يعني هذا التفكير الفضيح. يا إلهي يا إلهي. يعني أحمد النجم في تأثير أحكام له رد على الألباني قوي، الفوزان في شرح المختصع أفاده واستقنع، يقول هذا هو المبتدع. عبد القرعاوي كتب رد، أنا قديما كنت أستغرب من كون بعض المشيخة مستفز من هذا القول يطلق عبارات، وكنت أنا أضرع هذه السنة. سبحان الله، والله بعد ما أدرك الإنسان وقرأ الآثار فعلا شيء يفور الدم. والمشكلة هذه مهمة، ليس هؤلاء فقط، تابعين في كل الأمصار، وليس التابعين فقط، أتباع التابعين إلى عصرنا هذا، حتى صار نصر ونحدى شركة. يعني أنا الآن لا أزكي نفسي أني أحرص على السنة من التابعين أو من بعض الصحابة أو لا، أنا أحرص على السنة من أمة لا إله إلا الله. هذه كلها نتذكر قول عمر بن عبد العزيز اللي نقرأ في الشريعة الأجري وغيره، يذكر في كتب، قال لم يدخر لكم من خير لفضل فيكم. ترى حنا أمة الإسلام ما مر عليه عصر أسوأ من عصرنا يوم أننا مقسمين ولا لامتنا دولة ولا كذا متسلطين علينا أبد. حديث الوهن اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدع عليكم الموت كما تدع الأكل على قصعتها، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر إلينا في هذا الوقت، وقد كما يقول بعضهم وقد قاربت الشمس تخرج من تشرق من مغربها، جينا حنا فجأة بدأنا نوصل الأمور ونوصل أنها أن هذه السنة ما شاء الله، وعرفنا السنن وعرفنا وصلنا حريصين عليها. حين العقول يعني، ثم يقول لك وطالب الدعاء ايه، واحد يرد ورا الإمام وأمور كثيرة ما لها أصل عند أحد، بدع وصلاة تراويح وصلاة قيام وصلاة قيام أو مؤلفين، وهي التقسيمة كلها محدثة، وهذه الصلاة طلعت هذا عصرنا، في صلاة تراويح وفي صلاة قيام كل واحدة بروح، وكل هذا البدع ما عاد أحد ينكرها، بس العشرين هذه البدعة يعني حتى هذا إنكار خفيف، العشرين هذه لا. يا رجل الشباب كانوا يصلون في الحرم، يذكرهم ابن عثيمين شرح الممتع، يقول يصلون في الحرم يصلون 11 ركعة، إذا قام أئمة الحرم إلى الآن يعني ماسكين بالعشرين، إذا قام الإمام يصلي 13 جلس ينتظرون حد ما يوتر خلاص، يعني حفاظ على السنة. إيه وغضب مع المذهب، هو الشيخ هو مذهب أصلا غلط، يقول 11 أفضل مطلق، هذا مذهب ما أفضل بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا الكلام نحمل هو هو هو، وطريقة النبي ما قدروا عليها هذول الصحابة، والتابعين هم ذولا عباد ذولا تقرأ تراجمهم تخجل من نفسك، هم ما قدروا عليها، حد احنا نبي نقدر عليها يعني مو معقول. حذيفة كان حذيفة صلى افتتح الباب وراء عمران والنساء ركع ويركع مثل ذلك ويسجد مثل ذلك ويجلس بين السجدتين مثل ذلك يعني لو تصلي ركعتين حنا اليوم لما التراويح يصلي ثمان ركعات ويقنت مثل ذلك كله ويقنت مثل ذلك عاد وخصوصا الايام الاخيره لو صار تلحين وكذا والادعيه الغريبه حتى ان حدهم مره يبرشم الدعاء يا لما جاء على الدعاء والله اخرج ورقه وجلس ويحفظ وواضع نقاط اساسيه في الدعاء وهذا التلحين والتغني والتطريب وتسمع صياح الناس من اليوم قاعد يقرا عليهم الايات لو انزل هذا القران على جبل ما في لكن لو جاء في الدعاء وجاب طاري ديون وجاب طاري مش عارف ايش وجاب طاري الزوجه وجاب طاري الولد وكذا تسمع الناس تنحب تنحب تنحب ومن اليوم الجنه والنار لا لا لا لا لكن ان جت على الامور هذه لا اله الا الله ولا يقولك الامام ما يقنت حتى احد اخواننا كان امام مسجد احد الاخوه الافاضل فما يلحن في دعائه فالناس مسكوا سمع أناس يرتابونه يعني مثلا يقول اللهم اغفر لنا لا لا لا ارحمنا لا لا اللهم اغفر لنا لا لا لا لا بعد لا اجيبها لحن بعدين شط انت صوتك اي كلام فالشاهد باحكام التجويد يعني فالشاهد سبحان الله فسمع ناس يرتابونه يعني يقولون لا هذا شهر هذا ما بيشينا في القنوت أغلقكم فيعني قالوا ليش ما يطول هنا فقالوا عندكم السجود الله عز وجل ألهمه هذا الجواب فقال عندكم السجود الآن هذا أو سبحان الله الناس على أهواء العامة يعني حتى أن الإمام إيه هو يقول كنا نضحك من الرواه وصرنا مثلهم فحتى أن الإمام المصري صاحبه كانوا يريدون أن يختموا يعني كأنهم فكانت آيات في النساء تتكلم عن المواريث فيقول له يا شيخ لو نفوت هذه الآيات يعني لو نفوتها تجد كثير من الأمة يحرص يقرأ سورة يوسف اي لا سورة يوسف يا ايوه لا لا لا ومع انه والله فعلا احسن القصص لا ما يحتاج يعني لكن الله المستعان يعني ما ادري ايش هذه الاجواء الغريبة والله هذه اجواء غريبة سبحان الله طيب قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب قال كان أيوب السختياني أيوب السختياني هذا تابعي رأى أنسا فصار تابعيا أيوب نبي تميمة كنا تكلمنا عن دروس السنة من التابعي الفضلة مالك ما كان يروي عن العراقيين لما جاء روى عن أيوب فالناس المدنيين استغربوا يعني حنا أهل المدينة ما نحتاجها العراق هكذا نظرته وأنت مالك دائما تنهانا على العراق فمالك كأنه رأى ما في وجوههم فقال والله ما حدثتكم عن عراقيين خير من أيوب فأيوب كان معروف زهد وعبادة وتثبت في الحديث حتى سفيان الثوري رحمة الله عليه كان كوفي فأن يذهب إلى أهل المدينة وصير تفاخر يعني فيقولهم من عندكم أنتم أهل العراق فقال عندنا يونس بن عبيد أو عندنا ابن عون وعندنا أيوب السختياني الثلاثة ذولا فعلا ثقة بالحديث وسنة وفقه وعبادة تمام في كل شيء فقالوا هلا ذكرت أحدا من أهل بلدك يعني أنت كوفي ليش تجيب لنا البصرة جيب لنا ربعك الكوفيين طبعا لا الكوفيين انجابوا المدني عارفينهم هذا عنده تدليس هذا عنده تشيع هذا عنده كذا هذا عنده كذا عارفين فسفيان دماغهم ثلاثة ما في أي شيء ما تدري فقالوا سفيان كلنا عراقيين يعني إحنا كلنا من العراق يعني فخلاص فهذا يعني من ضمن الرجال الأفاضل قال يؤم أهل مسجده في شهر رمضان وكان يصلي في كل ركعة بثلاثين آية ويقوم فيما بين الترويحتين لنفسه بثلاثين آية بين الترويحتين هو يقوم ورد عن الصحابة أنهم كانوا ينهم بعضهم كان يضرب لكن يبدو أن أيوب ما بلغه هذا عن الصلاة بين الترويحتين ثم يقول لهم الصلاة الصلاة وكان إذا أوتر دعا بدعاء القرآن، يعني يدعي بالأدعية الواردة في القرآن، وهذا دعا بدعاء القرآن. هذه قصة، هذه تضع تحتها خطوط كثيرة. ويؤمن من خلفه وهم سكوت، يعني يؤمنون صوت واطي، ما يرفعون أصواتهم كثيرا. يا الله إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، هذا سوء أدب صراحة، رفع الصوت على رب في الدعاء هذا سوء أدب أصلا مع الله عز وجل. وكان من آخر ما يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم استعملنا بسنتك وأوزعنا بهديه واجعلنا للمتقين إماما. لا صراحة استجيبت هذه، قطع استجيبت هذا الرجل. يعني ما في كتاب وكتب الإسلام ما في أحاديث وأخباره، استجيبت. قال ثم يخر، وهذا معناه أنه كان يقنت بعد الركوع. قال: وإذا كانت ليلة الفطر اغتسل وغسل ثوبيه للإحرام الذي أحرم فيهما، فكان إذا فرغ من الصلاة دعا بدعوات، هذا بعد الفطر. قال: فالتقى حميد ويونس وأيوب. إيه. قال حميد الطويل ليونس: أما علمت أن أيوب قد صار يقص؟ فتبسم. يقص يعني صار يعطي مواعظ، يعظ، لأنه هذا كان نادر عندهم مسألة المواعظ، يعني عمر كان لا يحبها كثيرا. فقال لرجل: إنك إن قصصت عليهم رأيت نفسك أعلى منهم. كلمة قصص يعني أي موعظة، مو إلا قصاص بمعنى أنه يجيب قصص واستوقفني واستوقفني، لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له أبي، قال له عبد الله بن أبي المنافق، قال: أجلس في بيتك فمن يأتيك فاقصص عليه. لكن حقيقة ظهر بعض القصاص، قصاص الصدق في زمن السلف، كعبيد بن عمير التابع المخضرم، ثابت البناني، فكانوا يقصون لما قست القلوب واحتاج الناس إلى مثل هذا. فهذا في زمنهم، أنه لما احتاج الناس وقبلوا على الدنيا وكثرت الفتوحات وشافوا أصلا حتى اقتتال الناس عامة على الدنيا، فصاروا يقصون ويرققون قلوب الناس وينبهونهم على هذا. ثم في زمن الإمام أحمد بن حنبل، أحمد صار له نظرة زائدة على هذا، صار له نظرة أنه قال: يعجبني أمر القصاص اليوم لأنهم يذكرون الجنة، وعفوا يذكرون الحوض والصراط، يذكرون أمور يعني تنكرها المعتزلة لما ظهرت المعتزلة. قالوا: يعجبني أن يكون لأهل السنة قاص صدق. يعني أحمد يقول الناس يجلس ويعظ الناس، هذا جيد، لكن لو كان صدق. حتى من اللطائف كل هذه لا يصح ذكرها لأن كبار الناس يفهمها غلطا. طيب، قال: حدثنا حجاج بن يوسف، قال: حدثنا عارم أبو النعمان، مرات يجيب الأسانيد مرات يجيب اسمه الصحيح، محمد بن الفضل. إيه مو حجاج ذاك. إيه. قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، قال: سمعت الحجاج بن يوسف، هذا كأنه السند حصل في قلب، حين دخل شهر رمضان يقول: ما أعلم أحدكم يقول الليلة ليلة القدر، فإذا جاءت ليلة أخرى قال الليلة ليلة القدر. يعني الحجاج بن يوسف يستغرب، وهذا يحصل عندنا اليوم، يجون أبد يشتغل رمضان العشرة واخر الليلة كأنها ليلة القدر، بعدين الليلة ليلة كأنها الليلة. سنة صحيح هذا يعني الحجاج. حدثنا شجاع بن مخلد، قال: حدثنا هشيم، قال: قال منصور أنبأنا الحسن، قال: كانوا يصلون 20 ركعة. هذا هم الحسن جيبوا مع طاب بن أبي رباح. الحسن هذا يوم سلم زوجة النبي مرضته، فخلص القصة يعني من الحين. أنا إيش أقول لك، شايف عثمان بعين، رأى عثمان ولم يسمع. فإذا كانت العشر الأواخر زادوا ترويحة شفعين، يعني يزيدون 4 ركعات 24. الحين العشر الأواخر لها سيستم ثاني مرة واحدة، ابدأ القيام آخر الليل وسمها قيام. لا ايه ما طيب قال حدثنا شجاع قال حدثنا هشيم قال أنبان. مثل سالفة الخطيب والزوج هذه نفسها ترى. هو ثم ملتشير محددين ما يقول الخطيبة ويستفتيك ويجوز أدلع خطيبتي. فذاك المفتي العظيم يقول له لا ما يجوز. أي أبد. طيب ليش يجوز لي كلمة ذي حرام عليه؟ أنت يبرك تحرم الأمر ليش يجوز لي كلمة؟ طيب قال أنبان زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال سمعت أبا أمام الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم وإنما كتب عليكم الصيام فدوموا على القيام إذا فعلتموه ولا تتركوه فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها فعاقبهم الله بتركها. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. حدثنا هاشم بن الوليد قال حدثنا بكر بن عبياش قال حدث قال أخبرنا الربيع ابن سحيم يمكن ابن خثيم أبو بكر بن عياش أي بس ما سمع أبو بكر بن عياش عفوا أبو بكر بن عياش أي بس ما سمع ابن خثيم عن زيد بن وهب قال كان عمر يروحنا في رمضان ما يذهب الرجل إلى سلع من المسجد يعني يطيل. حدثنا شجاع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا المغير عن إبراهيم قال كان المتهجدون يصلون في شهر رمضان في ناحية المسجد يصلون لأنفسهم ولا يأتمون بإمام. هذا ممكن قبل عمر هل وهل هو بعده والله أعلم لكن عمر رآهم عزين فجمعهم على إمام واحد. قال حدثنا شجاع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن عائشة كانت تأمر غلاما لها فيصلي في رمضان يقرأ في المصحف يصلي لها في المصحف الصلاة بقراءة من المصحف كريهة الكوفيون تشبه بها الكنائس أباح بعض الناس والبحث فيها واسع. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا حكيم بن حزام أبو سمير وكان من العابدين أبو سمير وكان من العابدين قال علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما في رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصافحه جبريل ليلة القدر. هذا حديث منكر واضح أن كان من صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. قال رجل يا رسول الله أرأيت إن لم يكن ذاك قال بقبضة من طعام قال فرأيت إن لم يكن ذاك فلقة الخبز قال فرأيت إن لم يكن ذاك عنده فمضغة من لبن قال فرأيت إن لم يكن ذاك عنده وشربة ماء. قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحر فإن في السحور بركة. السحور بإجماع مستحب لم لا أحد يقول بوجوبه من المتقدمين هذا بحث طويل. سحرت بجرعة ماء أي والله لا الحين كليت. طيب والسحور بركة البركة هذه معنوية يعني وأيضا في الحس وهذا أصلا فيه أن الدين ما فيه رهبانية وأنه فيه خير وجمع يعني ومراعاة للناس في مثل هذا. قال حدثنا سعيد بن سليمان علما أن الناس الحين وين هو الرهبانية عن حفص بن غياث عن أشعث عن أبي هبيرة عن جدي شيبان قال دخلت المسجد فاستأذنت وتنحنحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحر قال هلما أبا يحيى الغداء قال إني أريد الصوم قال وأنا أريد الصوم ولكن مؤذننا في بصره شيء فأذن قبل أن يطلع الفجر. على العموم يعني طبعا الحديث في ضعف والإمام يعني إذا أذن قبل وقت الفجر فيجوز أن يأكل الإنسان لأنه الله المستعان. على أنه على فكرة الأذان الثاني هذا الأذانين ليس واجبين في قول الجمهور يعني يجوز أذان واحد والفجر بالذات يجيز العلماء أن تؤذن قبل الوقت لكن حاليا في رمضان ينبغي تحرير الوقت ومع الأسف حقيقة يؤذنون قبل الوقت ويقولون احتياط وهذا يعني فيه ما فيه. حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا يحيى بن محمد الحارثي حدثنا عبد الرحمن زيد بن أسلم متروك عن أبيه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غداء المؤمن السحور إن الله ملائكته يصلون على المتسحرين. هذا قال عن أبو حاتم منكر هذا الحديث. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني بحر الثقاع عن عمران القصير عن أبي سعيد الأسكندراني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة بركة لأن يحصل فيها تشاور يحصل فيها كذا فالله يطرح بركة، والثريد بركة لأن فيه الخبز والأديم واللحم، والسحور بركة تسحروا فإنه يزيد من القوة، تسحروا ولو على جرع ماء، صلوات الله على المتسحرين. بحر الثقاء متروك. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني زمعة بن صالح هذا الآن مسلسل بالضعفاء عن سلم بن وهرام عن عكرمة انتهى الضعف هنا، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل واستعينوا بأكلة السحر على الصيام. الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح. أكذا نكون أنهينا الكتاب هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.